بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي يعني أقصد أنفسهم، يعني إن نحن هذا الحي. نعم. فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يعرف بحديث وفد عبد القيس، وعبد القيس ممن تقدم إسلامهم، وهم يسكنون في البحرين جواثا، في جواثا بالأحساء الآن، مكانهم معروف، مسجد هناك مسجد أثري مهجور يقال له مسجد جواثا، وكانوا ممن تقدم إسلامهم، يقال لهم بلادهم بلاد الخط، بلاد البحرين. ومسجد جواثا هو ثاني جمعة جمع به بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ممن تقدم إسلامهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، يعني نحن هذا الحي من ربيعة، قد حال بيننا وبينك كفار مضر، ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شهر الحرام، يعني في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم كانت الجاهلية تعظمها، وكانوا لا يقاتلون فيها ليأمن الناس، فهم يقولون إن هذا بيننا وبينك هذا الكفار من مضر، فلا نستطيع إلا إذا جاءت الأشهر الحرم، حيث تضع الحرب أوزارها، لأن العرب كانوا يعظمون أشهر الحرم فلا يقاتلون أحدا. فمرنا بأمر فصل نأمر به من وراءنا، وفي لفظ: مرنا بأمر ندخل به الجنة. لله درهم رضي الله عنهم حيث سألوا هذا السؤال العظيم. فمرنا بأمر فصل نأمر به وندعو به من وراءنا، نأتمر به ونأمر به. فقال عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وفي لفظ: زيادة صوم رمضان. فهذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فيه الرد على المرجئة، حيث أنه فسر الإيمان بالأعمال، قال: أمرك أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس. ففسر الإيمان بالأعمال، والمرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. لا، مرجئة الفقهاء، المرجئة ثلاث طوائف كما معروف. الطائفة الأولى المرجئة المحضة الغلاة، مرجئة الجهمية وتزعمهم الجهم بن صفوان، يرون أن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، والكفر فالإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وهذا أفسد قول قيل في مسمى الإيمان، فزمهم العلماء بأنه لا يوجد كافر على هذا، يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن واليهود مؤمنون وأبو طالب مؤمن وكفر قريش مؤمن، وكلهم عرفوا ربهم بقلوبهم، فلا يوجد أحد كافر على مذهب الجهم إلا من لم يعرف ربه، وهذا نادر، هذا من أفسد ما قيل. والطائفة الثانية من المرجئة الكرامية، الذين يقولون الإيمان مجرد القول باللسان والنطق باللسان، يقول من نطق بالشهادة فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه. قالوا هو نسميه مؤمن حمك الله إذا نطق بالشهادتين نسميه مؤمن، وإذا كان مكذبا في قلبه فهو مخلد في النار. فجمعوا بين المتناقضين، قالوا من نطق بالشهادتين من المنافقين فهو مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار. هذا من أسد ما قيل أيضا، لازمهم على هذا أن المؤمن كامل الإيمان وخلد في النار نعوذ بالله. والطائفة الثالثة مرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة، هم الإمام أبو حنيفة وأصحابه. أول من قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، قالوا إن الأعمال الإيمان شيئان، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، هذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة وعليها جمهور أصحابه. والرواية الثانية عن الإمام الإيمان شيء واحد وهو تصديق القلب، والإقرار باللسان أمر زائد مطلوب لكنه ليس من الإيمان، والأعمال مطلوبة لكن ليست من الإيمان. أما المرجئة المحضة يقول الأعمال ليست مطلوبة. هؤلاء طائفة من أهل السنة إلا أنهم خالفوا النصوص. فهذا الحديث فيه رد على جميع الطوائف، جميع المرجئة بأصنافهم الثلاثة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فسر بهذه الأشياء الأربعة، وفي لفظ زيادة صيام رمضان. ومن الأدلة أيضا، من الأدلة من الكتاب العزيز قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هم مؤمنون بهذه الأعمال، وجل القلب عند ذكر الله وتلاوة وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن والتوكل على الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كلها إيمان. ومن الأدلة أيضا حديث الصحيح الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي لفظ ستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل هذه الشعب كلها من الإيمان. فهذا الأدلة واضحة في الرد على المرجئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أمركم بأربع، وفي لفظ وعقد واحدة، قال الإيمان بالله واحد، وأنهاكم عن أربع، عن الدب والحنثم والنقير، الدب والحنثم والنقير والمقير. وهذه الأشياء الأربعة أشياء صلبة ينتبذون بها الأنبذة مع عصير التمر أو العنب أو الشعير أو غيرها. فالدب القرع اليابس يؤخذ ما في وسطه من اللب ثم ينتبذ فيه النبي الدب. والحنتم هي جرار مقيرات الأجواف، جرار خضر مقيرات الأجواف، تشبه الفخار، تشبه الأزيار اللي يعمل منها الأزيار طين المطبوخ. والنقير الجذع، جذع النخل ينقرونه ثم ينبذون فيه الماء. والمقير المطري بالقار وهو الزفت مزفت. فهذه الأشياء الأربعة كانوا ينتبذون بها الأنبذة وهي أشياء صلبة، فإذا نبذوا فيها النبيذ فإنه يتخمر وهم لا يشعرون. فإذا تخمر فإنه يفسد ماليته ويبطل ويصير نجسا حراما بعد أن كان مباحا، ثم أيضا قد يشربه الإنسان وهو لا يشعر فيسكر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينتبذوا في هذه الأنبذة، قال وانتبذوا في الأسقية، يعني أمرهم أن ينتبذوا في الأسقية. الأسقية هي الجلود من الجلد، السقاء من الجلد، إذا جعل فيه النبيذ وثم تخمر فإنه يتشقق ويتمزق، إذا قذف بالزبد تمزق عرفوا أنه خمر فيرمى. لكن في الأشياء الصلبة النقير والمقير والدبة والمقلط ما يتبين، أشياء صلبة تخمر ولا يتبين تخمر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينتبذوا في هذه الأنبذة في هذه الأوعية الصلبة لئلا يتخمر وهم لا يشعرون فيشربوا مسكرا ويفسد عليهم هذا النبيذ. لكن إذا نبذوا في الأسقية من جلد إذا تخمر تشققت تمزقت الجلد فعرفوا أنه خمر. وهذا في أول الأمر، وفي أول الإسلام نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبذة في الأسقية الصلبة، ثم أباحه لهم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرفوا الحكم الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. هذا النسخ، هذا في أول الإسلام، لأن وفد عبد القيس جاءوا قديما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرف الناس الحكم الشرعي نسخ النهي عن الانتباذ في الأسقية الصلبة، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباذ في هذه الأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم. محمد المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس. أبو جمرة هذا من تلاميذ ابن عباس، وترجم يعني يبلغ. المترجم هو الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص، يقال له مترجم، ينقل الكلام من لغة إلى لغة يسمى مترجم. ولكن هنا لا ينقله من لغة إلى لغة، وإنما يبلغ، المراد هنا المبلغ، لأن ابن عباس رضي الله عنهما له تلاميذ كثيرون، وكان الناس ليس عندهم، كان محدثون في الزمان الأول ما عندهم مكبرات صوت، وكان التلاميذ كثيرون يبلغون الألوف، فيجعلون لهم مبلغين يبلغون. فإذا قال الشيخ مثلا: حدثنا، قال مبلغ حدثنا، ثم يبلغ المبلغ الثاني فيقول حدثنا، وإذا كان أكثر قال مبلغ الثالث حدثنا، وإذا كان مبلغ رابع يقول حدثنا، وهكذا. ثم هذا معنى مترجم يعني مبلغ، يبلغ على ابن عباس من كثرة التلاميذ كان يبلغ يرفع صوته، وقد يكون وراءه أيضا مبلغ آخر. نعم كنت أترجم. نعم. عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبيذ الجر يعني الجرار، الجرار وهي الحنتم كما في الحديث السابق، وهي أشياء صلبة مطبوخة من الطين من الفخار مثل الأزيار الآن، فإذا نبذ فيها شيء صلب يتخمر ولا يشعر. تسأل عن النبيذ في الجر يعني النبيذ الذي ينتبذ في الجرار. نعم. فالأزيار هذه سمى جرار، سمى جر. نعم. فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ولا ولا ولا الندامة. ولا الندامة ولا ندامة. ولا الندامة. يصح. نعم. في أظن في الرواية الأخرى ولا ندامة. هذا فيه الترحيب بالوفد، أنه يشرع للعالم أو الإمام أن يرحب بالوفد بالضيوف الذين يأتونه، ولا سيما إذا كانوا من طلبة العلم. قال النبي الله يفتعل القسم: مرحبا بالوفد، غير ندامة، غير الندامة، غير ندامة. نعم. مفروعي هذا أصل في ترحيب في الضيوف بالضيوف والوافد والوفود وما أشبههم. نعم. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، يعني من مكان بعيد. نعم. ومسافة بعيدة من الأحساء إلى المدينة، مسافة بعيدة، ولا سيما في ذلك الوقت، هذه المواصلات يعني ليست كالمواصلات في عصر الحاضر، كان يحتاج إلى مدة طويلة يأتون على الإبل. نعم. نعم. نأتيه، ولهذا قال: نأتيك من شقة بعيدة، من مكان بعيد. نعم. إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، يعني في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة متوالية، والثالث فرض وهو رجب. هذه الأشهر الحرم كانوا في الجاهلية يوقفون القتال فيها ويأمن الناس، قالوا يعني أتعبتهم الحروب، فاصطلحوا على أن تكون ثلاثة أشهر متوالية، يستطيع الإنسان ثلاثة أشهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، الشهر الأول ذو القعدة للسفر للحج، وذو الحجة هو شهر الحج، ومحرم هو الشهر الذي يرجعون فيه إلى بلادهم يأمنون. وقالوا أيضا: نحتاج إلى شهر في وسط السنة، اختاروا رجب، فأقره الإسلام أقرهم على ذلك. فهم يقولون: إن لا نستطيع أن نأتي إليك، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في هذه الأشهر الحرم حينما تضع الحرب أوزارها، وإلا في غير هذه الأشهر الحرم لا نستطيع، لأن هذا الحي من كفار مضار يقاتلوننا. نعم. فهم يحتاجون إلى وصية من النبي صلى الله عليه وسلم جامعة يستفيدون فيها هذه المدة. نعم. إيه؟ في خلاف بين الجمهور العلماء على أنه نسخ القتال في شهر الحرم، جمهور العلماء على أنه منسوخ، وقال آخر من العلم لا، هناه باقي صدر بقوله تعالى ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتل، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص، إلا إذا بدأونا بالقتال قاتلناه. المسألة فيها خلاف بينهم، لكن جمهور العلماء على أنه منسوخ، فإن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. نعم. وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نصل نخبر به ما وراءنا. بأمر إيش؟ فصل. بأمر فصل. فمرنا بأمر فصل يعني أمر يفصل بيننا، يعني يقنعنا. نتكلم على قول فصل الشارع. قوله فمرنا بأمر فصل هو بتنوين أمر، قال الخطابي وغيره هو البين الواضح الذي ينفصل به المراد ولا يشكل. ولا يشكل يعني يطلب من أن يعطيهم أمرا واضحا يكفيهم، يعطيهم أوامر واضحة يعملون بها في هذه المدة، بأمر فصل واضح لا اشتباه فيه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمر الواضح عليه الصلاة والسلام، قد أتي جوامع الكلم. نعم. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع. همتهم عالية رضي الله عنه رحمه الله. بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، ندخل به الجنة. نعم. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. هنا ذكر صوم رمضان، فسر الإيمان بالشهادتين والزكاة والصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس، كل هذه الأشياء جعلها من الإيمان. تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذه أعمال، الصلاة أعمال، الشهادتان قول واعتقاد، هي عمل قلب وإقرار باللسان، والصلاة عمل، الزكاة عمل، والصوم عمل، وأداء الخمس عمل، جعلها من الإيمان. هذا من أقوى الأدلة في الرد على المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان. نعم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، قال شعبة وربما قال النقير، قال شعبة وربما قال المقير، وقال احفظ المقير المبلط والمزفت، والنقير الجذع الذي ينقر، يعني نهاهم عن الانتبال فيها، جعل النبيذ فيها لأنها أشهر صلبة فيتخمر النبيذ وهم لا يشعرون. نعم. وإنما ينتبذون في الأسقية التي تتشقق إذا تخمرت. نعم. وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم. من وراءكم؟ وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم، وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير. وحدثني عبيد الله بن معاذ. نعم. علق على الإسناد الأول، قول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. قال الشارح قال قوله قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، هذا من احتياط مسلم رضي الله عنه، فإن غندر هو محمد بن جعفر، ولكن أبو بكر ذكره بلقبه والآخران باسمه ونسبه، وقال أبو بكر عنه عن شعبة، وقال الآخران عنه حدثنا شعبة، فحصلت مخالفة بينهما وبينه من وجهين، فلهذا نبه عليه مسلم رحمه الله تعالى. نعم. لو قال حدثنا غندر، في اللفظ الأول حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو غندر، لقبه غندر، غندر لقب محمد بن جعفر، والثاني قال بالعنعنة، مسلم الأول قال حدثنا. نعم. ما عنك القرطبي في المفهم يقول وقوله وأنهاكم عن أربع أي عن انتباذي في هذه الأوائن أربع، فالمنهي عنه واحد بالنوع وهو الانتباذ، ثم إنه تعدد بحسب هذه الأوعية الأربع التي هي الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وخص هذه بالنهي لأنها أوانيهم التي كانوا ينتبذون فيها، ثم تكلم عنها. بس لا، خصها بالنهي لأنها أشياء صلبة، أشياء صلبة تخمر فيها النبيذ وهم لا يشعرون. نعم. ينتبذون فيها وفي غيرها. نعم. وحدثنا سيأتي هم كما سيأتي أنهم اعتذروا عن الانتبال في الأسقية وقالوا أنها أرضنا تأكلها الجرذان، كثيرة الجرذان تأكلها، فقال النبي وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان كما سيأتي. نعم. من وراءكم؟ من قال أخبر عنك وأخبروا به من ورائكم، وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في رواية المقير. وحدثني عبيد الله بن معاذ وأخبروا به من ورائكم، يخبروا به الذي وراءكم، يحتمل أن يخبروا به من ورائكم يعني من أمامكم، لكن من أوضح. نعم نعم. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. والأشج يعني سمي الأشج يعني لشجة في رأسه، قال فيك خصلتين يحبهما الحلم، الأولى الحلم يعني العقل، والأناة يعني التثبت وعدم العجلة في الأمور. قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، وفي لفظ قال يا رسول الله أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله، كما جاء في الحديث. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة كلم على أشج عبد القيس الشارح، قال ذكر هل هو سيده فاسمه المنذر بن عائد بالذال المعجم العصري بفتح العين والصاد المهملتين، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون أو الكثيرون. وقال ابن الكلبي اسمه المنذر ابن الحارث ابن زياد ابن عصر ابن عوف، وقيل اسمه المنذر ابن عامر، وقيل المنذر ابن عبيد، وقيل اسمه عائد ابن المنذر، وقيل عبد الله ابن عوف. وأما الحلم فهو العقل. بس ما تكلم هذا يعني هل هو سيدهما؟ ها يشجع عبد القيس ذكر السبب. ها ذكر السبب. السبب سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وأما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة وهي مقصورة. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بادروا للنبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم نعم. فقال الأشج يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا. إنك إيش إنك؟ فقال الأشج يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم. نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. قال صدقت إن فيك خصلتين الحديث. قال القاضي عياض فالأنات تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. صحيح. قلت ولا يخفى هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله إيش ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج إن فيك خصلتين الحديث قال يا رسول الله كان في أم حدثا. ها كان في أم حد كان في أم حدثا؟ قال بل قديم. قال قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. رحمه الله كلام لا شك إن هذا يدل على كبر عقله وحلمه، يعني نقول هذا يعني أهم شيء يبايع عليه الإنسان هو الدين، ونحن بايعناك على الدين فمن تبعنا الحمد لله، ومن لم يتبعنا قاتلناه. نعم كلام عظيم. نعم ذكر في البداية قال قال صاحب قال قوله قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صاحب التحرير الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم من لقي العظماء والمصير إليه في المهمات، واحدهم وافد. قال ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس المهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 14 راكبا، الأشج العصري رئيسهم. رئيس ذكر أنه رئيس إيه هذا الأشج إيش الأشج رئيسهم. نعم قال الأشج العصري رئيسهم، ومزيد بن مالك المحاربي وعبيد بن همام. حقيق بأن يكون رئيسا رحمه الله رضي عنه بما فيه من الحلم والأناء. نعم كلام عظيم كلام الرسول. عصري ها العصري عصري قال هنا بفتح العين والصاد رحمه الله كلام عظيم. قلنا أهم مع إباع الإنسان على الدين، فمن اتبعنا فالحمد لله، ومن أبى قاتلناه. نعم معنى كلام القرطبي يقول وقد يقال حلم الأناء، وقد ظهر من حديث أبي داود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك الأشج لما ظهر له منهم من رفقه وترك عجلته. وقد روي في غير كتاب لأبي داود أنه لما بدر قومه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم تأنى هو حتى جمع رحالهم وعقل ناقته ولبس ثيابا جددا، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حال هدوء وسكينة، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس تبايعون على أنفسكم على قومكم، فقال القوم نعم. فقال الأشج يا رسول الله إنك لم تزاوي الرجل على أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا وترسل معنا من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. قال صدقت، ثم إن فيك لخصلتين. رحمه الله. نعم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد، وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا يا نبي الله ما هذا فيه؟ قل هنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي الحديث الآخر قال أمركم بالإيمان بالله وحده ثم فسره. هذا مجموع الحديثين يدل على أن الإيمان هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، لأن الحديث الأول قال أمركم بالإيمان ثم فسر الإيمان بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس، وهنا قال أمركم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والحديث يفسر بعضها بعضا، فدل على أن الإيمان هو عبادة الله وحده لا شريك له، وعبادة الله هنا في الشرك عنه، وهذا هو المراد من الشهادتين، ليس المراد النطق فقط، المراد المعنى، المعنى والالتزام، معنى التوحيد، معنى وحدوا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو معنى الإيمان بالله وحده. فالإيمان بالله وحده والشهادتان هي المراد بهما عبادة الله ونفي الشرك عنه، عبادة الله بإخلاص العبادة له ونفي الشرك عنه. الحديث لأن الحديث يفسر بعضها بعضا، وفي دليل على أن هذه الأمور من عمل بها دخل الجنة، وهي عبادة الله وحده ولا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، ثم الإتي عن المحارم، ومنها شرب المسكرات، ومن ذلك قوله أنهاكم عن الدبة والحنتم والمقير والنقير، يعني لا تنتبذوا في هذه الأشياء. فهذا فيه الأوامر، الأمور الأولى فيها الأوامر والالتزام بها، والثاني اللي هم عنها فيه الانتهاء عن النواهي، فمن وحد الله وأدى الأوامر وانتهى عن النواهي فهو من أهل الجنة، فهذه الأمة من التزم بها فهو من أهل الجنة، ومن التزم بعبادة الله ولم يشرك بالله شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وأدى الخمس واجتاب المحارم، فإنه لا بد أن يلتزم ببقية شرائع الإسلام، فالتزامه بالتوحيد وأداء أركان الإسلام الخمسة والانتهاء عن هذه الانتباه في هذه الأمور الأربعة يدفعه إلى أن يأتي ببقية شرائع الإسلام وينتهي عن المحرمات. نعم الإيمان هنا يدخل في الإسلام. نعم إذا أطلق وحده، إذا أطلق الإيمان وحده دخل في الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل في الإيمان، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. نعم نعم إيه هذا الحديث القراء الآن إيه تكلم عليه عندكم انفرد به الإمام مسلم يعني انفرد به الإمام مسلم عن قتادة يعني له طريقة أخرى عند البخاري. البخاري روى الحديث لكن من طريقة أخرى غير طريق قتادة. قتادة رحمه والله معروف أنه مدلس إذا عن لكن صاحب الصحيحين البخاري ومسلم رحمه الله اعتنيا برواية المدلسين فلم يروي عنهما إلا ما صح سماعهم ثبت سماعهم. فالصحيحان لهم مزية خاصة في رواية عن المدلسين عن الأعماش وقتادة وغيرهم ينتقيان ويختاران من حديثهم ما ثبت سماعهم. أما غير الصحيحين فلا بد من العناية برواية مثلا قتادة والأعمش وغيره لا بد أن يصرح بالسماع. فإذا المصرح بالسماع فإنه يحتمل أن يكون مدلس. أما الصحيحان صاحب الصحيحان هم اعتنيا برواية المدلسين وانتقيا من روايتهم ما ثبت سماعهم. فالصحيح ولهذا يقول العلماء إن إذا كان الحديث الصحيحين فقد تجاوز القنطرة لا يحتاج بحث ما ثبت في الصحيح لأن الأمة تلقتهما بالقبول. والصحيحان لهما مزية العلماء تلقاهما بالقبول تلقوا. حتى أن البخاري ومسلم قد يرويان أحدا أحيانا عن يعني عن بعض المدلسين وعن بعض من هو ضعيف. وبعض الناس يقول يغلط يقول إن هذا الراوي روى عنه البخاري ثم يروي عنه هو معروف أنه ضعيف. نعم روى عنه البخاري لكن أنت لست كالبخاري. البخاري روى هذا يمكن ما روى عنه إلا هذا الحديث اللي ثبت السماع عنه. تروي عنه حديث آخر وهو مطعون فيه ليس لك ذلك. أنت لست كالبخاري. البخاري إمام وعنده بصيرة في الرجال والأسانيد وأنت لست كالبخاري. البخاري ينتقي ويختار ومسلم ينتقي ويختار. أما أنت فليس لك أن تروي عنه ولا أن تصحح الحديث إلا عن بصيرة. نعم ها هنا صرح هذا صرح بالتهديد. لا بس كنا ذكر يعني ان هذا الطريق الطريقة هذا انفرد به مسلم والبخاري رواه بطريق اخر. نعم ما اشر الى هذا ان رواه من طريق اخر ها؟, ها نعم ايه يعني الرواية الأخرى اشترك فيها الشيخان وهذه رواية انفرد بها مسلم. نعم إيه نعم معروف الراوي قتادة على كل حال طيب أقولها ما يضر هذا الانفراد ما يضر. نعم إيه هذا سابق أقول هذا سابق في الجاهلية الأسماء ينتسبون إلى أسماء جاهلية أموات ما تغير الأسماء مثل بنابع عبد مناف عبد المطلب اللي كانت في الجاهلية ما تغير الأموات ما تغير أسماءهم خلاف الأحياء لأنه ثبتت الأسماء وانتسبوا إليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى جده عبد المطلب قال ذكر الإمام الشيخ محمد في كتاب التوحيد قال نقل عن ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. قال بعضهم لأن عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم سمي عبد المطلب لأن أباه عمه المطلب أردفه جاء به من أخواله في المدينة وقد غيرت الشمس فظن الناس أنه عبد فقالوا عبد المطلب وهم من أجل التعبيد لغير الله فسمي عبد المطلب حتى أنه كثير من الناس لا يعرف اسمه هو اسمه شيبة الحمد. نعم قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قطيعان نوع من التمر صغار ينقرون الجذع في النخل ويجعلون فيه القطيعاء التمر يصبون عليه الماء ويصير عصير يسمى في لهجتنا مريس في اللهجة العامية المريس هو عصير. التمر إذا وضع فيه الماء يشرب يكون ماء حالي هو نوع من الشراب. أو العنب هم يضعون فيه القطيعاء نوع من التمر وفي الجذع يكون جذع كبير جذع النخلة كبير ينقرونه ويصبوا يجعلون فيه نوع من التمر القطيعة ويصبون فيه الماء ويكون شراب يكون عصير نسميه مريس نسميه بالله تعالى نوع من الشراب. فإذا كان في شدة الحر مضى عليه يومين أو ثلاثة يتخمر يكون خمر، فربما شربوه وهم لا يدرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في هذا الوعاء الصلب، انتبذوا في السقاء جلد حتى إذا تخمر تشق. نعم. قال سعيد أو يروي أن بعض الرواية النبي قصد قبل التخمير. نعم. يروي أن العلماء بحثوا عن النبي قصد قبل التخمر. لا، هذا يروى عن أصحاب الكوفة أن عصير أن النبيذ ليس بخمر، أنه ليس بخمر يعني. هذا يروى عن بعض أهل الكوفة إباحة النبيذ، وأنه ليس، بعضهم قال أنه ما يسكر ما يسمى خمر إلا عصير العنب فقط، وما عدا فلا يسمى خمر. الصواب أن كل ما تخمر يسمى خمر، سواء من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو غيره من الأنواع. لكن روي عن بعض أهل الكوفة أنه يقول ليس هناك خمر إلا عصير النبيذ فقط، عصير العنب يعني، النبيذ هو عصير العنب خاص. والصبر كل ما تخمر يسمى خمر من أي شيء، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من الشعير أو من البر أو من غيره. نعم. قد ينبذ كل شيء يكون نبيذ، من التفاح يكون نبيذ، البرتقال يكون نبيذ، والتمر يكون نبيذ، والشعير يكون نبيذ، والبر يكون نبيذ، ينبذ من كل شيء. لكن ما يحرم اللي يتخمر؟ نعم، إذا تخمر صار حرام. وما قبل ذلك شراب طيب نبيذ. نعم. قال سعيد والغالب أنه يتخمر في اليوم الثالث في شدة الحر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد، فإذا كان في اليوم الثالث سقاه الخادم أو أحرقه يعني صبه خشية أن يتخمر. نعم. لا، هذا في شدة الحر، لكن إذا وضع في الثلاجة الآن ما يتخمر، هذا في شدة الحر، إذا وضع في شدة الحر يتخمر، لكن إذا وضع في مكان بارد في الثلاجة الآن ما يتخمر، لو يجلس مدة لا يجلس أشهر. نعم. قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه. حتى إذا سكن غليانه يعني، حتى إذا سكن غليانه شربتموه يعني تخمر. هذا الدليل على تخمره أنه يقذف بالزبد ويكون له غليان، إذا غلى أو قذف بالزبد هذا دليل على أنه صار خمر. ولهذا قال النبي تنقرون الجذع وتضعون فيه من القطيعة وتصبون عليه الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، يعني تخمر شربتموه. نعم. حتى إن أحدكم أو إن أحدهم لا يضرب ابن عمه بالسيف. قال وفي القول يعني إذا سكر وغاب عقله ضرب ابن عمه بالسيف، لأن السكران لا يشعر، غاب عقله، يعني هذا من آثار شرب المسكرات، هذا الاعتداء، يعتدي على من حوله وهو لا يشعر لفقدان عقله. نعم. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال ها؟ قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في القوم رجل فيه جرح مضروب بسبب سكران ضربة، هو سكران فكان يخبئ يعني يخفي هذه الضربة من الرسول، حياء من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما قاله الرسول، هذا تصديق لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إنك الرسول عليه إنكم تضعون القطيعة فإذا تخمر وشربه الإنسان سكر فضرب ابن عمه. وفي القوم رجل حصل له مثل ذلك، يعني سكر أحد مجالسيه فضربه فصار في رأسه شجة فكان يخفيها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. أسقية الأدم الجلد، هي الجلد التي يلاث على أفواهها، يعني يربط على أفواهها الرباط، معروفة القرب سابقا، والجلد يكون فمها يربط بالوكاء بالرباط. قال الرسول فيما نشرب، إذا كنا لا نشرب في هذه، فيما نشرب الأنبذة، في ماذا ننتبذ؟ أنا نشرب لا في النقيل ولا في الدبة ولا في المقير. قال في أسقية الجلد، الأسقية التي يلاث على أفواهها، يعني التي يربط على أفواهها بالرباط والحب، لأنها إذا تخمرت تشققت وتمزقت. نعم. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية كثيرة الجرذان. الجرذان. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان يعني معنى إنهم يقول يا رسول الله أسقية الأدم ما تبقى لنا، لأن أرضنا كثيرة الجرذان، الجرذان جمع جرد، جرد، والجرد هو الفأرة الكبيرة، يعني إن الفأر فيها كثير ويأكل الأسقية. معروف أن الفأرة فويسقة، اسمه فويسقة، ولهذا من الفأرة من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. قال عليه الصلاة والسلام: خمس الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والكلب العقور والفأرة والحدعة. هذه خمس فواسق، سمت فواسق في لفظ خمس كلهن فاسق، سمي فاسق لخروجه عن طبيعة غيره بالأذى، ومنه سمي الفاسق، من بني آدم سمى فاسق لخروجه عن طاعة الله إلى معصيته. فأصل الفسق الخروج، ومنه قال فسقت تمرة إذا خرجت، وسمى الفاسق فويسقة لخروجه عن طبيعة غيرها بالأذى. فهذه الجرذان قال كثيرة، أن أرضهم كثيرة الجرذان، وأنها تأكل الأسقية من الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. المعنى: اعتنوا بها واحفظوها كما تحفظون أمتعتكم، حتى تبقى وتنبذون بها. ما عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا من باب التأكيد، كرر ثلاث، قال: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها. المعنى: اعتنوا بها واحفظوها كما تحفظون أمتعتكم، ثم انتبذوا بها. نعم، احفظوها عن الجرذان حتى لا تأكلها، كما تحفظون سائر أمتعتكم. نعم. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا شج عبد القيس، إن فيك خصل خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال: حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد، وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية، غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء، غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء، تذيفون أو تذيفون بالتشكيل وتذيفون، ما ضبطها قوله، ها تشكال عليه كرار الشارح ضبطها بل لا لا الشكل ما بضبط. نعم. فليست ايش؟ نعم. كلاهما فتح، وكلاهما فتح التاء. ايه. نعم، تذيفون، تذيفون بفتح التاء والذال، أو تذيفون بالدال أو بالذال، تذيفون أو تذيفون، وفي رواية تذيفون لكنها غير فصيحة، تذيفون بالدال أو تذيفون، ومعنى تخلطون، تخلطون الماء بالتمر، تذيفون أو تذيفون، فتح التاء والدال أو الذال، رواية تذيفون أو تذيفون، وفي رواية ثالثة غير فصيحة تذيفون فتح بضم التاء، ومع تخلطون. نعم. غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك. نقير هذا الجذع، الجذع الذي ينقر، جذع النخلة، ينقرونه ثم يصبون فيه الماء. وفي هنا قوله جعلنا الله فداك، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يفادى يفادى بالأب والأم، لأن محبة مقدمة عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والنفس، كما في حديث عمر قال أنت أحب إلي من كل إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليه، قال أنت أحب إلي من نفسي، قال أنا يا عمر. نعم، ولهذا قال جعلنا الله في ذاك. نعم، فأفادوه بأنفسهم عليه الصلاة والسلام وهو أهل لذلك، حكموا بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قالوا يا نبي الله جعلنا الله في ذاك، أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى. الدباء القرع، قرع اليابس، قرع النجد المعروف، يؤخذ اللب ويصب ويجعل فيه الماء، والحنتم الجرار الخض، وعليكم بالموكى. عليكم بالموكى يعني اللي يربط، يعني وهو السقاء، السقاء من الجد هو الموكى. وعليكم بالموكى، الموكى الذي يربط، والوكاء هو الرباط، هو الجلد، وعاء الجلد القربة تربط بالحبل كما هو معروف. عليكم بالموكى وهو السقاء، فإنه إذا تخمر شق. نعم. ذكر في تعديد الأوامر قال وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق. وين الألفاظ؟ الأربعة حسن الله عليه، قال أمركم بأربعة وعد. قال إيش؟ قال وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق، والإشكال في كونه صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع، والمذكور في أكثر الروايات خمس. واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال، أظهرها ما قاله الإمام ابن البطال رحمه. أهمها إيش؟ أرفعها. قالوا واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال، أظهرها أظهرها نعم ما قاله الإمام ابن البطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري، قال أمرهم بالأربع التي وعدهم بها، ثم زادهم خامسة يعني أداء الخمس، لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر، فكانوا أهل جهاد وغناء. وذكر الشيخ فكانوا أهل جهاد وغناء. وذكر الشيخ أبو عمرو بن صلاح نحو هذا، فقال قوله أمرهم بالإيمان بالله أعاده بذكر أربع، ووصفه لها بأنها إيمان، ثم فسرها بشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، فهذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس، الإسلام بخمس في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا، وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان، وقد قيل إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث لكونه لم يكن نزل. لم يفرض في ذلك الوقت، لأن بني عبد القيس جاءوا قديما في أول الهجرة. لا، بعض الروايات ليس فيها الصور، تكون أربع، وبعضها احتمل أنه قال الإيمان بالله وحده، ثم اعتبر الشهادتين تابع الإيمان بالله وحده، لا منافاة. نعم. ها صبته جراح كذلك. ها اي نعم، كلام الراوي يقول صاب جراح بسبب ان بعض اصحاب السكر وضربه. نعم. احسن نعم. لخص الاحكام. ها نووي ذكر الاحكام لهذا الحديث. نعم. واما احكام هو ما عنيه فقد اندرج جمل منها فيما ذكرت، وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة في هذا الحديث، وفادة الرؤساء والأشراف للأئمة عند الأمور المهمة، وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة، وفيه بيان تقديم الاعتذار قولهم إنا لا نصل إليك إلا في شهر الحرام، والفود معروف. نعم. وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة، وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج، وقد قدمنا أنه لم يكن فرض فرض، وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ترجموا بين ابن عباس. نعم. وقد يستدل به على أنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد، وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا ونحوه، والثناء عليهم إيناسا وبسطا، وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة. إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب. نعم. ونحوه. إذا كان يعني ثناء قليل، إذا كان ثناء قليل ولا يخشى عليه فتنة لا بأس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هي ابن الخطاب، والله ما لقيك الشيطان سلك فجا إلا سلك فجا غير فجك، هذا مدح في وجهه لكنه قليل ولا يخشى عليه فتنة. أما الشيء الكثير الذي يخشى على صاحبه من العجب فلا ينبغي، منهي عنه، فالإنسان يمدح في وجهه لأنه قد يخشى على صاحبه من الكبر والعجب. نعم. وأما استحبابه وهذا هو جنب بينه وبينه إذا رأيتم الدحين فحثوا في وجوه مترى، هذا محمول على إذا كان مدحا كثيرا ويخشى على صاحب الفتنة، أما المدح القليل الذي لا يخشى على صاحب الفتنة فهذا مستثنى. قول النبي صلى الله عليه وسلم أشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، قول النبي لعمر والله ما لقيك الشيطان وسلك فجا إذا سلك فجا غير فجك، هذا قليل ولا يخشى على صاحب الفتنة. نعم. وأما استحبابه فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص. نعم. وفي حديث الباب من الفوائد أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم أوضح لي الجواب ونحو هذه العبارة. وفيه أنه لا بأس بقول رمضان من غير ذكر الشهر، وفي جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطف له في جواب لا يشق عليه، وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في النفس، وفيه جواز وقول الإنسان لمسلم جعلني الله في ذاك، فهذه أطراف لما يتعلق بهذا الحديث. هذا وجعلني الله في ذاك فيه يعني إذا فدى بنفسه لا بأس، لكن إذا فدى بوالديه هذا في كلام، أفديك بأبي وأمي، الرسول يفادى بالأبوين، أما غيره هذا يحتاج إلى، إذا كان أبوه مسلمين لا ينبغي أن يفدي غيرهم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث فيه بيان أنه لا بد من الدعوة قبل القتال، وأن الكفار لا يقاتلون حتى يدعوا أولا إلى الإسلام، فإذا بلغتهم الدعوة ولم يقبلوا فإنهم يقاتلون. ولهذا لما بعث النبي معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه أنه لا يبدأ قبل الشهادتين بشيء، أن التوحيد أول شيء يبدأ به، وفيه دليل على أن التوحيد هو أول واجب، وفيه الرد على أهل الكلام الذي يقول أول واجب النظر أو القصد إلى النظر أو الشك كما يقوله أهل الكلام. أهل الكلام يقولون أول ما يجب على الإنسان بعضهم الشك، تشك فيما حولك ثم تتقبل الشك إلى اليقين أو النظر والتأمل، هذا باطل. أول واجب على الإنسان توحيد الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعو منه شهادة أن لا إله إلا الله، المراد التوحيد، وفي لفظ إلى أن يوحد الله، وفي لفظ إلى أن يعبد الله، أول واجب هو التوحيد ليس النظر والقصد إلى النظر. والرسل الذين أرسلهم الله أولهم نوح وآخرهم وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم دعوا قومهم إلى التوحيد أولا، الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، دعهم إلى التوحيد ولم يدعهم إلى الشك ولا إلى النظر. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله، وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو قومه إلى التوحيد، ما دعاهم إلى الشك ولا إلى النظر، إلى هذه كلها أقوال باطلة. الكلام لهم ثلاثة أقوال في هذا تجدون في كتبهم، بعضهم يقول الواجب الشك، أول واجب الشك يشك ثم ينتقل الشك إلى اليقين، بعضهم يقول أول واجب النظر، وبعضهم يقول أول واجب القصد إلى النظر، كل هذه أقوال باطلة. وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يعرف حال المدعوين، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب يعني أهل علم

عندهم علوم وعندهم فهوم، استدل بهذه الآية. نعم كمل شوف الموقف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقير عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قف على حديث. نعم سم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المال.